ما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. قال الإمام رحمه الله: شهر رمضان، قال مبتدأ أو خبر ابتداء مدمر أو بدل من الصيام. كلمة شهر في قوله تعالى شهر رمضان فيها ثلاثة إعرابات. الإعراب الأول قال مبتدأ، وعلى أنه مبتدأ فالخبر هو قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. إلى عربنا شهر مبتدأ، إذن شهر مبتدأ هو مضاف رمضان مضاف إليه. وبعد ذلك لما قال فمن شهد منكم الشهر، ذلك هو الخبر وعليه فلا نقف قبل قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر على هذا. إذن فحينئذ المعنى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر، ويصح أن تدخل الفاء على الخبر كما لا يخفى. إذن جملة فمن شهد منكم الشهر فليصم، هذه الجملة هي الخبر، هذا الإعراب الأول. الإعراب الثاني قال أو خبر ابتداء مدمر، خبر لمبتدأ محذوف، هذا هو المعنى. والتقدير الأيام المعدودات شهر رمضان، لأنه قال من قبل كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. فالتقدير وتلك الأيام المعدودات شهر رمضان، شنو هي الأيام المعدودات؟ هي شهر رمضان. فبين الله تعالى الأيام القليلات، الأيام القليلات ما هي إلا شهر 29 يوما أو 30 يوما. الوجه الثالث أو بدل من الصيام، في قوله كتب عليكم الصيام شهر رمضان، كأنه قال كتب عليكم شهر رمضان، كتب عليكم الصيام صيام شهر رمضان. وقرئ بالنصب فيكون بدلا من قوله أيام معدودات، لكن في غير المتواتر، قرئ في قراءة شاذة شهر رمضان بالنصب فيكون بدلا من قوله أياما معدودات. وشهر رمضان كما لا يخفى هو الشهر التاسع من شهور السنة القمرية ما بين شعبان وشوال، وهو الشهر الذي نحن فيه في هذه الأيام المباركات. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، قوله تعالى الذي أنزل فيه القرآن بيان لفضل هذا الشهر على غيره من سائر الشهور. من أعظم الأمور التي تدل على فضل هذا الشهر على غيره من الشهور أنه هو الشهر الذي أنزل ربنا تبارك وتعالى فيه القرآن، ولذلك يسمى هذا الشهر بشهر القرآن، لأنه الشهر الذي أنزل فيه القرآن، وهذه ميزة ميزته عن سائر الشهور. علاش؟ ولذلك قال بعض أهل العلم علة فرض الصيام فيه أن الله أنزل فيه القرآن. لماذا فرض الله تعالى الصيام في شهر رمضان؟ لماذا لم يفرضه في شعبان أو شوال أو ذي الحجة أو رجب أو غير ذلك من الشهور؟ قال بعضهم إنما فرض الله الصيام في هذا الشهر لأنه الشهر الذي أنزل فيه القرآن، فهو شهر الصيام وشهر القرآن وشهر القيام، شهر العبادات. قال الذي أنزل فيه القرآن، قال الإمام ابن جزي ابن عباس، أي قال ابن عباس أنزل القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا في ليلة القدر من رمضان، ثم نزل به جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم بطول 20 سنة. وهذا القول هو المختار، وهو الذي عليه أكثر الأئمة من السلف والخلف. إيش معنى أنزل الله فيه القرآن كما قال ابن عباس؟ أي أنزل الله تعالى القرآن كله جملة واحدة، لكن إلى السماء الدنيا، إلى بيت العزة في السماء الدنيا، من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا. ثم بعد ذلك كان جبريل يتنزل به على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فشيئا على حسب الوقائع والنوازل. أو ينزل به في الوقت الذي شاء الله ربنا تبارك وتعالى، وذلك في الآيات التي ليس لها واقعة معينة، لأنه مش القرآن كله له وقائع نوازل حوادث معينة، بعضه كذلك وبعضه لا. إذن فيتنزل به جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم متى شاء الله تبارك وتعالى، في الوقت الذي أذن الله تبارك وتعالى فيه. إذن القول الأول أن القرآن أنزل جملة واحدة في رمضان، بالضبط في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا أنزلناه في ليلة القدر إلى السماء الدنيا، ثم النبي ثم جبريل كان ينزله على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتدريج شيئا فشيئا خلال 23 خلال 23 سنة، يتنزل به شيئا فشيئا منجما مقسطا أجزاء. إذن هذا القول الأول. قال الإمام وقيل المعنى أنزل في شأنه القرآن. قال لك شنو معنى أنزل فيه القرآن؟ أي أنزل في شأنه القرآن، ماشي المعنى أن القرآن أنزل في شهر رمضان، وإنما المراد في شأنه. أنزل القرآن في شأنه، وقد أنزلت آيات كثيرة كما لا يخفى في شأن الصيام في شهر رمضان، ومن هذه الآيات ومنها ما سبق كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وقيل المعنى ابتدئ فيه إنزال القرآن. القول الثالث قال بعض السلف شنو معنى أنزل فيه القرآن؟ أي ابتدئ إنزال القرآن فيه، يعني أن أول ما نزل القرآن نزل في شهر رمضان، وذلك لما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نزل من الآيات الخمس من أوائل سورة العلق في غار حراء، وقد كان صلى الله عليه وسلم يتعبد في غار حراء في شهر رمضان. إذن فابتدأ نزول القرآن في شهر رمضان بغار حراء، لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الآيات الخمس الأول من سورة العلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق إلى آخره. إذن هذه ثلاثة أقوال في معنى قوله أنزل فيه القرآن. القول الأول هو المشهور أنه أنزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك جبريل يتنزل به على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فشيئا خلال 23 سنة، يعني منذ بعثته وكان عمره 40 سنة إلى وفاته وكان عمره 63 سنة، وجبريل يتنزل بالقرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فشيئا. ولم ينزل القرآن على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم دفعة واحدة بالإجماع، لم يختلفوا في هذا، لم ينزل القرآن جملة واحدة على قلب رسول الله بالاتفاق، ما قال بذلك أحد، بل الله تبارك وتعالى رد هذا لما طعن المشركون والكفار في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، رد الله تبارك وتعالى عليهم، قال ربنا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، قال الله كذلك لنثبت به فؤادك، كذلك إن نزلناه عليك بتلك الصورة شيئا فشيئا منجما مجزأ لنثبت به فؤادك، لأنه بذلك يحصل به تثبيت القلوب بخلاف ما لو نزل دفعة واحدة. إذن هذا القول الأول. القول الثاني قال أنزل في شأنه القرآن. القول الثالث ابتدأ فيه إنزال القرآن. قال الله تعالى هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. قال الإمام ابن جزي أي أن القرآن هدى، ثم هو مع ذلك من مبينات الهدى، وذلك أن الهدى على نوعين مطلق وموصوف بالبيان، لأن الله قال أنزل فيه القرآن هدى للناس، هذا الهدى المطلق، وبينات من الهدى، هذا الهدى المقيد. إذن قال الهدى نوعان، هدى مطلق وهو المذكور في قوله هدى للناس، وموصوف بالبيان، وبينات من الهدى، الهدى البين موصوف بالبيان. قال فالهدى الأول هنا على الإطلاق في قوله هدى للناس، وقوله وبينات من الهدى هو من الهدى المبين، من الهدى المبين، وهو الموصوف بالبيان هو الهدى المبين. إذن فكأنه في قوله وبينات من الهدى قدمت الصفة على الموصوف، فبينات في المعنى صفة للهدى، الهدى موصوف. إذن شنو المعنى؟ الهدى البين. قال فهو من عطف الصفات، يعني على هذا القول الذي ذكر الشيخ هذا من عطف الصفات، لما قال هدى للناس هذا الوصف الأول، ولما قال وبينات من الهدى عطف صفة على صفة، وذلك كقولك فلان عالم وجليل من العلماء. كان ممكن أن يقال فلان عالم جليل، عالم جليل، لكن عطفت الصفة على الموصوف فقالوا عالم وجليل من العلماء، هذا يسمى عطف الصفات، وقد سبقت معنا بعض النماذج منه فيما مضى. إذن فالمعنى باختصار إذا أردنا معنى واضحا بينا، المعنى الآية أن الله تعالى أنزل القرآن في شهر رمضان في شهر الصيام هاديا للناس، هذا الهدى المطلق، أنزله الله تعالى هاديا للناس إلى ما فيه، هاديا أي دالا، أن القرآن دال للناس يدلهم على ما فيه سعادتهم في دنياهم وأخراهم، هذا هو معنى هدى للناس، أي أنه هاد للناس إلى ما فيه كمالهم وسعادتهم في الدارين. وبينات من الهدى ومبينا لهم سبيل الهدى فارقا لهم بين الحق والباطل، لأنه قال وبينات من الهدى والفرقان، مبينا لهم سبيل الهدى وفارقا لهم بين الحق والباطل. الفرقان هنا مصدر، وقد سبق معنا فيما مضى أن الفرقان في المقدمة الثانية التي ذكر فيها ألفاظا غريبة ووضحها، سبق لنا أن الفرقان يريد بالمعنى المصدري، يقال فرق الشيء يفرقه فرقانا. إذن فالفرقان إيش معنى؟ التفريق أو الفرق بين الحق والباطل. فالقرآن صفته الأولى أنه هادي للناس، وصفته الثانية أنه مبين للناس، وصفته الثالثة أنه يفرق بين الحق والباطل. وبينات من الهدى والفرقان. ثم قال تعالى بعد ذلك فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ايش معنى فمن شهد منكم الشهر؟ من شهده أي من حضره، من كان حاضرا في هذا الشهر في شهر رمضان، أي غير مسافر، من كان حاضرا مقيما غير مسافر فيجب عليه الصوم. طيب ومن لم يكن حاضرا، من لم يكن مقيما، من كان مسافرا جاء من بعد، ومن كان مريضا وعلى سفر فعدة من أيام أخر. إذن من شهد، ما معنى شهد؟ أي حضر. الشهود هنا بمعنى الحضور. فمن شهد منكم الشهر أي حضره، كان مقيما في هذا الشهر أو في بعض أيامه، المهم ذيك الأيام التي يكون فيها الإنسان حاضرا مقيما غير مسافر يجب عليه الصيام. فمن شهد منكم الشهر فليصمه. والشهر منصوب على الظرفية، فمن حاضر المعنى من حاضر منكم ولم يسافر في هذا الشهر، الشهر منصوب على الظرفية أي في هذا الشهر، شهد الشهر أي حضر فيه، كان مقيما فيه لم يسافر، فيجب عليه الصوم فليصمه. وهذا مقيد بما سبق بالطاقة بالقدرة، وقد سبق الكلام عليها في الدرس الماضي في قوله وعلى الذين يطيقونه. إذن من كان حاضرا صحيحا مقيما قادرا على الصيام ما حكمه؟ فليصمه. فليصم، فاء رابطة بين الشرط والجواب، من؟ واللام لام الأمر، يجب عليه أن يصوم هذا الشهر، فليصومه، فليصوم الشهر، فمن كان حاضرا في هذا الشهر فليصوم ذلك الشهر، فليصوم وجوبا. وذلك هذه الآية هي اللي قلنا ناسخة على القول الأول اللي سبق معنا من القولين، القول الأول أنها ناسخة لقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين، لأن ظاهرها تخيير المرء بين الصيام والإفطار مع الإطعام. فهذه الآية على القول الأول ناسخة، لأن الله قال فليصم، ثم كاين التخير وهنا يوجد وجوب الصوم. وهذا المثال مما يمثل به لنسخ الشيء من الأخف إلى الأثقل. الحكم الأول التخير بين الصوم والإفطار خفيف، والحكم الثاني حكم ثقيل، ففيه نسخ الشيء من الأخف إلى الأثقل، فليصمه، يجب عليه الصوم. طيب، ومن كان مريضا أو على سفر، راه كان سبقت معنا أمس، سبق معنا هذا المعنى أو سبقت معنا آية شبيهة بها، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. قلنا الآية فيها دلالة اقتضاء لا بد من تقديرها، المعنى ومن كان مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر، لا بد من التقدير. وإلا فمن كان مريضا أو مسافرا ولم يفطر، صام، لم يترخص وصام، فليس عليه قضاء أيام أخر لأنه لم يفطر. قال ومن كان مريضا، ذكرنا أن المرض نوعان، مرض موجب للإفطار ومرض مرخص في الإفطار. أما المرض الموجب للإفطار فهو المرض الشديد الذي يخشى معه الهلاك، وإن كان المرض غير شديد فهو مرخص للإفطار، فالإفطار مستحب حينئذ عملا بالرخصة وليس بلازم. أو على سفر، السفر إذا كانت فيه مشقة فيجب الإفطار، مشقة شديدة على الإنسان لدرجة أن يقع له مثل ما وقع لذلك الصحابي الذي أغمي عليه، فرآهم النبي صلى الله عليه وسلم مجتمعين عليه فسألهم فقالوا إنه صائم، فقال صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصوم في السفر. فهذا يجب في حقه الإفطار. أما من كان قادرا ولا يجد مشقة كبيرة ولا جهدا عظيما في الصيام فليصم، فلا بأس أن يصوم. إذن ومن كان مريضا أو على سفر فأفطر، عمل بالرخصة وافطر، فعدة من أيام أخر، أي فعليه القضاء أيام أخر بعدد الأيام التي افطرها، أيام أخر بعدد الأيام التي افطرها. وقال الله شوفوا لاحظوا أيام أخر، ذلك على التراخي أيا كانت هذه الأيام، خلال السنة كلها، خلال 11 شهرا، تلك الأيام تبقى في ذمته وعليه أن يقضيها في أي شهر تيسر من الشهور. ثم قال الله تعالى من بعد يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قال الإمام اليسر والعسر على الإطلاق، هذا القول الأول، يريد الله بكم اليسر مطلقا في جميع التشريعات ولا يريد بكم العسر، ده على الإطلاق، يعني في تشريعاته كلها سبحانه وتعالى يريد بكم اليسر، هذا القول الأول على الإطلاق. قال وقيل اليسر الفطر في السفر والعسر الصوم فيه، وكذلك في حال المرض. يريد الله بكم اليسر، شنو هو اليسر؟ الفطر في السفر والمرض. ولا يريد بكم العسر وهو الصوم في السفر والمرض. وهذا يؤيد قول من قال إن الفطر في السفر أفضل من الصيام، وقد ذكرنا أن هذه المسألة خلافية، ما هو الأفضل للمسافر القادر على الصوم؟ هل الأفضل في حقه الفطر عملا بالرخصة، أو الحق الأفضل في حقه الصيام لقوله تعالى وأن تصوموا خير لكم؟ اختلف في ذلك، والأظهر أن الأيسر له هو الأفضل، الأيسر له هو الأفضل، فإن كان الصيام أيسر له فهو أفضل في حقه، وذلك كمن يجد مشقة في القضاء، القضاء ربما يتيسرش لي، ربما يلقى مشقة قال أفضل نصوم دابا ما عندنا الصايمين وخمسافر ولا يجد مشقة، هذا بالنسبة له أيسر فليصوم، وإن كان الفطر أيسر له فليفطر، وإن استويا فالصوم أفضل لعمومي وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. قال المؤلف قال تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. قال الإمام بن جزي ولتكملوا متعلق بمحذوف، شرع تقديره شرع أو عطف على اليسر، هد ولتكملوا إما متعلق، علاش قال متعلق بمحذوف؟ لأن اللام هذه لم تعلل جارة حرف جر، وتكملوا منصوب بأن مدمرة والمصدر مجرور باللام، إذن فالحاصل عندنا جار ومجرور، لام التعليل حرف جر والمصدر المؤول من أن المضمرة والمضارع مجرور باللام، إذن فهذا جار ومجرور، الجار ومجرور لا بد له من متعلق، فما هو متعلقه؟ هو فعل محذوف تقديره شرع، إذن التقدير وشرع لكم ذلك لتكميل العدة، لتكملوا، إذن شرع لكم ذلك لتكميل العدة أو لتكملوا لإكمال العدة لإكمالها، لأنه من أكمل، أكمل يكمل إكمالا تكمل، مضارع حرف المضارعة مضموم من أكمل من الرباعي. إذن شنو التقدير؟ شرع لكم ذلك لإكمال العدة، لإكمال العدة، إذن لإكمال جار مجرور متعلق بمحذوف تقديره شرع، هذا القول الأول. قال الشيخ أو عطف على اليسر، يريد الله بكم اليسر ويريد الله تعالى لكم أن تكملوا العدة، هذا هو التقدير، يريد الله بكم اليسر ويريد الله تعالى أيضا أن تكملوا العدة، معطوف على اليسر. قال ولتكملوا العدة، ما معنى العدة؟ قال الإمام الأيام التي أفطر فيها، بمعنى يجب القضاء، علاش قال الله فعدة من أيام أخر؟ قال الله فعدة من أيام أخر وأوجب القضاء ليتم المفطر الذي أفطر في رمضان لعذر السفر أو المرض ليتم عدة شهر رمضان، وهي 23 أو 29 على حسب. قال له الله فعدة من أيام أخر، لماذا أوجب عليه القضاء في أيام أخر؟ ليكمل ويتم عدة أيام رمضان، لأنه كان قد ترخص وأفطر في بعض الأيام، فبقيت في ذمته أيام فيجب عليه قضاؤها ليكمل عدة رمضان، ولتكمل العدة الأيام التي أفطر فيها، وضح؟ قال ولتكبروا الله على ما هداكم، ولتكبروا، قال الشيخ التكبير يوم العيد أو مطلق، إما المعنى ولتكبروا الله على ما هداكم، وذا المقصود به التكبير الذي يشرع في يوم العيد، الذي يستحب في يوم العيد، لأنه يكون بعد انتهاء شهر رمضان، بعد انتهاء الصيام، بعد الفراغ من الصيام يأتي اليوم الأول من شهر شوال وهو يوم العيد، فيستحب للمسلم التكبير فيه كما لا يخفى، وذلك التكبير ينتهي بانقضاء الصلاة في عيد الفطر، ينتهي بانقضاء الصلاة، يشرع للمسلم من حين الخروج إلى المصلى وينتهي بانتهاء صلاة العيد، فلذلك شرع لنا الله تبارك وتعالى بعد الفراغ من عبادة الانتقال إلى عبادة أخرى، بعد الفراغ من الصيام ننتقل لعبادة التكبير، الذكر، ذكر الله تبارك وتعالى تكبيرا وتهليلا، ويطلق التكبير على عموم الذكر كما لا يخفى، يطلق التكبير على عموم الذكر في مواضع من هذا الموضع. ولتكبروا، قال التكبير أو مطلق، ولتكبروا الله على ما هداكم أي لتذكروا الله مطلقا، وقد أشرنا قبل إلى أن الله تبارك وتعالى شرع لنا في مواضع بعد الفراغ من العبادة الذكر، فذلك الذكر فيه شكر لله تبارك وتعالى على التوفيق للعبادة، وأيضا فيه جبر لما قد يقع من نقص في العبادة، العبادة قد يقع فيها نقص فذلك التكبير يجبر النقص، وأيضا فيه شكر للباري سبحانه وتعالى على التوفيق لتلك العبادة، ولذا شرع لنا التكبير بعد الفراغ من الصلاة، وبعد الفراغ من كثير من مناسك الحج وغير ذلك من العبادات. إذن ولتكبروا الله على ما هداكم أي عند إتمام صيام رمضان تكبرون الله عز وجل على ما هداكم، أي على ما دلكم عليه من رؤية الهلال، على ما هداكم أي ما دلكم وأرشدكم إليه من رؤية الهلال أي هلال شوال، إذ به ينتهي الصيام الذي كان مفروضا عليكم، وينتقل المؤمن من هذا إلى التكبير وإلى صلاة العيد. قال ولعلكم تشكرون، شنو المعنى؟ المعنى أن الله تعالى فرض عليكم الصيام وندبكم إلى التكبير لعلكم تشكرونه سبحانه وتعالى على نعمه بطاعته. فرض الله عليكم الصيام وندبكم إلى التكبير في قوله ولتكبروا الله على ما هداكم. إنما شرع الله ذلك كله فرض الصيام وندب إلى التكبير. ليش؟ لعلكم تشكرونه على نعمه سبحانه وتعالى بطاعته. لعلكم تشكرونه على نعمه، باش غنشكروا على نعمه بهذه الطاعات التي شرع لنا تبارك وتعالى. إذ شكر الله تبارك وتعالى حقا هو شكره بالطاعة. شكر الله تبارك وتعالى حقا هو طاعته سبحانه وتعالى. طاعة الله هي شكره، ولذلك الشكر يكون بالقلب والقول والجوارح. وشكر الله تعالى بالجوارح وكذلك باللسان إنما يكون بفعل الطاعات، فطاعة الله شكره، اعملوا آل داود شكرا. إذن فالله تبارك وتعالى شرع لنا هذه العبادات، الواجب منها والمستحب منها، شرع الله العبادات الواجب منها والمستحب لشكره على نعمه سبحانه. نعمه علينا غزيرة، وشكرها يكون بطاعته، ومن طاعته الصيام والتكبير، ونحو ذلك من العبادات المتعلقة بهاتين العبادتين من القيام وقراءة القرآن وصلاة العيد وغير ذلك من العبادات. ثم قال تعالى بعد ذلك: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. لاحظوا السياق ديال الآيات كيتشدت على ماذا؟ على عبادة الصيام. هذه الآية هذه وإذا سألك، قبل منها الكلام علاش؟ على الصيام، ومن بعد منها الكلام على الصيام، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نساء، كلام على الصيام، وقبلها كلام على الصيام. ففصل الله تبارك وتعالى بين الكلام على الصيام بهذه الآية بآية الدعاء وإذا سألك عبادي عني. هذا الفصل بآية الدعاء بين آيات الصيام فيه إشارة إلى فضل الدعاء، وإلى أن الدعاء حري أن يستجاب للصائم. هذا مما استدل به أهل العلم على أن دعاء الصائم مستجاب. الله تعالى يتكلم على الصيام وفصل بآية الدعاء بين الكلام على الصيام، وسيأتي كلام بعد على الصيام، وتقدم الكلام على الصيام، ففيه بيان فضل عبادة الدعاء، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. وفيه إشارة إلى أن الصائم حري أن يستجاب دعاؤه، ولذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا ترد دعوتهم، منهم الصائم، دعاء الوالد ودعاء المسافر ودعاء الصائم. فدعاء الصائم مستجاب إن شاء الله. فأرشد الله تعالى إلى عبادة الدعاء فقال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. إذا سألك عبادي عني، أرادوا أن يتقربوا إلي. يا محمد، إذا سألك العباد عني أرادوا أن يتقربوا إلي، وأرادوا أن يطلبوني ويدعوني ويسألوني. قال تعالى: فإني قريب منهم أجيب دعوة الداعي إذا دعان. أجيب دعوة الداعي إذا توفرت فيه شروط الإجابة وانتفت الموانع. إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع فإني أجيب دعوته. وإجابة الدعوة لا يستلزم تحقيق المطلوب. إجابة الدعوة لا يستلزم تحقيق المطلوب، فقد تكون إجابتها أن يدخرها الله تعالى لعبده في الآخرة، وقد تكون إجابتها بأن يصرف الله تعالى عن العبد الداعي ضرا كان سيصيبه، وقد يتحقق مطلوبه. فهذه كلها من إجابة دعوة الداعي من الله تبارك وتعالى، وهذا كله إذا توفرت شروط الإجابة وانتفت الموانع المعلومة المعروفة العشرة. فإذا انتفت تلك الموانع وتوفرت الشروط فإن دعاء العبد مستجاب إن شاء الله، خصوصا إذا تحرى العبد بعض آداب الدعاء ومستحباته، وذلك كأن يدعو في أوقات الإجابة، في أوقات ترجى فيها إجابة الدعاء، وذلك كالدعاء في الثلث الأخير من الليل حين يتنزل ربنا إلى السماء الدنيا، أو الدعاء آخر ساعة يوم الجمعة، أو الدعاء بين الأذان والإقامة، أو نحو ذلك مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه أن الدعاء مستجاب، فإن هذا من آداب الدعاء ومستحباته وفضائله، حري بالعبد أن يستجاب له إن شاء الله. لكن كما قلنا الله تعالى إذا استجاب دعاء العبد فربما يصرف عنه به سوءا كان سيصيبه، أو ربما يدخره له إلى الآخرة فيرفع به درجاته ويحط به سيئاته، وقد يتحقق مطلوبه. ويجب أن يعلم في هذا المقام أن الدعاء عندنا أهل السنة والجماعة سبب، الدعاء سبب في حصول المطلوب. بمعنى لو أن الإنسان دعا والله تبارك وتعالى استجاب له فحقق مطلوبه فإننا نقول إن الدعاء سبب لذلك. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المعنى لما قال لا يرد القدر إلا الدعاء، لا يرد القدر إلا الدعاء، بمعنى أنه سبب في أن يرفع عن العبد ما كان سيصيبه. لكن يجب أن يعلم أن الدعاء الذي هو سبب وأن المسبب الذي تحقق بسبب الدعاء كل ذلك مقدر عند الله رب العالمين. ماشي معنى الحديث لا يرد القدر إلا الدعاء أن شيئا يكون مكتوبا في اللوح المحفوظ وأن بسبب الدعاء يمحى من اللوح المحفوظ فلا يصير مقدرا، لا، وإنما المعنى أن الله تعالى كان عالما بأن ذلك الشيء سيرفع وبأن ذلك المسبب سيزول وذلك بسبب الدعاء. إذن فما حصل ثانيا بعد الدعاء هو أيضا مقدر مما قدره الله في اللوح المحفوظ. فقدر الله السبب والمسبب، قدر الله السبب اللي هو الدعاء والمسبب الذي سيحصل بسبب الدعاء، سيحصل يوم كذا وكذا أن فلانا يدعو وبسبب دعائه يقع كذا وكذا، فهما مقدران معا. وليس معنى ذلك أنه وقع شيء ما كان الله عالما به، كتب شيء في اللوح المحفوظ وحصل بسبب الدعاء تغيير له ولم يكن الله عالما به أبدا، إنما المعنى أن ذلك الذي وقع وقع بسبب الدعاء وهما مقدران، أي أن الله تعالى عالم بوقوعهما قبل وقوعهما علما أزليا. لما أمر القلم أن يكتب في اللوح المحفوظ ما كتب كان مما أمره أن يكتب مما سبق به علمه أن فلانا سيدعو وسيكون دعاؤه سببا في شفائه مثلا، أو سببا في حصول كذا وكذا، أو سببا في دفع كذا وكذا من المضار ونحو ذلك. إذا القصد هو أن يعلم أن الدعاء عند أهل السنة سبب من الأسباب التي تتحقق بها المسببات، مسببات توجد بأسبابها، والذي جعل هذه الأمور أسبابا لتلك المسببات هو الله رب العالمين، الله تعالى جعل هذه الأشياء أسبابا لتلك المسببات، ومن هذا جعل الدعاء سببا لحصول المطالب. فإذا حصل المطلوب فإننا نقول حصل بسبب الدعاء، ولا شك أن ذلك كله راجع لقضاء الله وقدره، لا شك أن هذا كله مرتبط بقدر الله تبارك وتعالى، بمعنى أن العبد إذا دعا وحصل المطلوب بدعائه فإن ذلك مقدر، قد شاءه الله وقدره تبارك وتعالى، شاءه الله وأراده وقضاه وقدره، إذ لا يخرج شيء في الكون عن مشيئة الله وتقديره سبحانه وتعالى. وضع المعنى. إذن قال الإمام هنا: أجيب دعوة الداعي. الداعي هو السائل، السائل الطالب من ربه حاجته، الداعي إذا دعان قال: مقيد بمشيئة الله وموافقة القدر. هذا قوله بمشيئة الله وموافقة القدر، لا، ليس معناه أن مشيئة الله شيء وأن موافقة القدر شيء آخر، بمعنى أنه قد توجد المشيئة دون موافقة القدر أو توجد موافقة القدر دون المشيئة، لا، هما متلازما. متى حصلت مشيئة الله تعالى للشيء أن يكون فإن ذلك موافق للقدر، فهما متلازما. ولذلك عند أهل السنة مراتب القدر أربع، منها المشيئة: العلم، فالكتابة، فالمشيئة، فالتكوين والإيجاد. إذن فالمشيئة مرتبة من مراتب القدر، فهما متلازمان. فأي شيء قدره الله تعالى فقد شاءه، وأي شيء شاء الله أن يكون كونا فإنه لابد أن يكون، أي شيء أراد الله أن يكون قدرا فلا بد أن يكون، فهما متلازمان، المشيئة والقدر متلازمان. ولذلك قوله مقيد بمشيئة الله وموافقة القدر فقط نقول من باب البيان وليس عطفا للمغايرة. قال: وهذا جواب من من قال: كيف لا يستجاب الدعاء مع وعد الله تعالى بالاستجابة؟ قال لك جواب من يقول كيف لا يستجاب الدعاء مع وعد الله بالاستجابة، قال لك باش نجاوبه؟ نقول له: لأن دعاءك لم يوافق القدر أو لم يوافق مشيئة الله. هذا هو الجواب: دعاؤك لم يوافق القدر أو لم يوافق مشيئة الله. قال: لا كشفق، هذا هو الجواب. لكن لم يوافق القدر ومشيئة الله تبارك وتعالى لسبب، أو كان الأمر كذلك دون سبب؟ لا، لسبب، وهو أن العبد وجد عنده مانع يمنع من استجابة الدعاء، ولم يتوفر عنده شرط من شروط استجابة الدعاء، فلذلك لم يوافق مشيئة الله وقدره، مش لم يوافق المشيئة هكذا عبثا. إذن فالذي يقول كيف لا يستجاب الدعاء مع وعد الله بالاستجابة، نقول له: أنت بين أمرين اثنين، إما أنه يوجد مانع عندك يمنع من الاستجابة كأكل الحرام ونحو ذلك، وإما أن الله تبارك وتعالى صرف عنك بذلك الدعاء شرا سوءا كان سيصيبك، أو لعل الله تعالى ادخر لك أثره وثمرته وفائدته للآخرة، ما تدري لماذا لم يستجب لك، إما الإشكال عندك أو أن الله جل وعلا قد ادخر لك شيئا في الآخرة أو صرف عنك سوءا لا تعلمه. فأحسن الظن بالله رب العالمين واستمر في الدعاء، وألح على الله رب العالمين، وأكثر التضرع إليه سبحانه وتعالى. قال الشيخ رحمه الله: قال تعالى: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فليستجيبوا لي، أي فل، قال الإمام، في امتثال ما دعوتهم إليه من الإيمان والطاعة. فليستجيبوا لي، كأنه قال فليمتثلوا ما دعوتهم إليه، فليطيعوني، واللام لام الأمر، فليستجيبوا لي، فليمتثلوا ما دعوتهم إليه، فليطيعوني فيما دعوتهم إليه من الإيمان. قال: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. إذن فليطيعوني أو ليمتثلوا ما دعوتهم إليه من الإيمان والطاعة. فليستجيبوا الطاعة وليؤمنوا الإيمان، يجب عليهم أن يمتثلوا ما دعوتهم إليه من الإيمان في قوله وليؤمنوا بي، والطاعة في قوله فليستجيبوا لي. قال: لعلهم يرشدون، أي يهتدون، الرشد بمعنى الهداية، لعلهم يهتدون، بكمال القوتين العلمية والعملية. ثم قال تعالى بعد ذلك: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. هذه الآية نزلت تأذن للمؤمنين بجواز الأكل والشرب والجماع في ليالي رمضان حتى بعد النوم ما لم يطلع الفجر. وبيان هذا أن المسلمين في أول الأمر لما شرع الصيام أول مرة كان الواحد منهم إذا نام بعد غروب الشمس يبتدئ صومه من نومه في الليل. من نام بعد غروب الشمس بعد المغرب فيجب عليه من حين نومه أن يمتنع عن الأكل والشرب والجماع، فيبدأ الصوم بأحد أمرين، أيهما وقع أولا كيبدأ به الصوم. كيبدأ الإنسان الصوم ديالو إما بالنوم إذا نام قبل الفجر وإما بطلوع الفجر، أيهما وقع أولا يبدأ به الصوم. متى يبدأ صوم الإنسان عندهم؟ إما بالنوم إن نام قبل الفجر أو بطلوع الفجر إذا لم ينم. فلو فرض أن أحدا منهم بعد غروب الشمس أكل ثم نام، أخذته عينه فنام، إذن إذا استيقظ من نومه لا يجوز له أن يأكل ولا أن يشرب ولا أن يأتي أهله. من هناك يبتدئ صومه حتى غروب الشمس من اليوم الموالي عاد يجوز له أن يفطر. واضح الكلام؟ هذا الحكم كان في أول الأمر لما شرع الصيام، وكان في هذا التشريع شيء من الحرج، كان فيه شيء من الحرج. فربما تأخذ أحدا منهم عينه بسبب التعب، شدة التعب تأخذه عينه فيستيقظ ليلا ولا يستطيع أن يأكل ولا أن يشرب ولا أن يأتي أهله. وربما تأخذ أهله عينها فلا يستطيع أن يأتيها ولو لم ينم هو. فكان في هذا الحكم شيء من المشقة. ولذلك بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بعضهم صدر ووقع منه أن جامع أهله بعد نومه أو بعد نومها بالليل قبل طلوع الفجر، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد روي هذا عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فزعا خائفا يشتكي إليه حاله وما وقع وألم به، فأنزل الله تعالى هذه الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. فهذه الآية أذنت لهم في الأكل والشرب والجماع في ليالي رمضان، ووجب عليهم أن يمتنعوا عن ذلك من طلوع الفجر. وأما قبل طلوع الفجر ولو ناموا فلا بأس أن يأكلوا ويشربوا ويأتوا نساءهم. إذن هذه الآية نزلت آذنة لهم في الأكل والشرب حتى بعد النوم ما لم يطلع الفجر. قال الإمام ابن جزي: أحل لكم الآية، كان الأكل والجماع محرما بعد النوم في ليل رمضان. فجرت في ذلك قصة لعمر بن الخطاب ولصرمة بن مالك، فأحلهما الله تخفيفا على عباده. إذا الحكم الأول كان شديدا ولا لا؟ هذا نسخ الحكم من الأشد إلى الأخف، من الأثقل إلى الأخف. الحكم الأول كان شديدا، من نام لزمه يبتدئ صومه من نومه ولو نام بعد المغرب مباشرة، فأنزل الله تعالى هذه الآية خفيفا على عباده. وقد وقعت قصة لعمر وغيره من الصحابة كما ذكر أهل التفسير، فقال لهم الله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. ما معنى ليلة الصيام؟ أي الليلة التي يصبح بعدها العبد صائما. هذه الليلة الإنسان غدا غد يصبح صائم، ففي هذه الليلة كلها من غروب الشمس إلى طلوع الفجر هذا كله يباح لهم فيه الجماع، ويباح لهم الأكل والشرب، لأن هذه الثلاثة هي المفطرات الحسية: الجماع والأكل والشرب. فإذا أبيح الجماع أبيح معه الأكل والشرب لزوما. إذن في ليالي الصيام كلها، إيش معنى ليالي الصيام؟ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر كلها يباح ويحل لهم ذلك فيها. الرفث، ما المقصود بالرفث؟ الجماع. الرفث إلى نسائكم المراد به الجماع. قلنا قد يطلق الرفث على القول الفاحش، على قول السوء، يطلق الرفث على القول الفاحش ويطلق على الجماع كما هنا. الرفث قال الشيخ هنا الجماع. علاش قال هنا؟ لأنه كان سبق لنا الرفث بمعناش، بمعنى القول الفاحش، وهو ما فسر به قوله تعالى كما سيأتي على أحد الأقوال: فلا رفث ولا فسوق ولا جدل في الحج. قال وإنما تعدى بإلى، لأنه في معنى الإفضاء، لأنه غيقول قائل إذا كان الرفث بمعنى الجماع فالأصل أن يقال أحل لكم ليلة الصيام الرفث لنسائكم، كيف ما كان قولوا الجماع لنسائكم. فعلش تعدى بإلى؟ قال لك لأنه بمعنى الإفضاء، يعني أن تفضوا إلى نسائكم، وأفضى يتعدى بإلى، أفضى يتعدى بإلى، أن تفضوا إلى نسائكم، فلهذا تعدى بإلى لأن فيه معنى الإفضاء. قال هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. قال تشبيه بالثياب لاشتمال كل واحد من الزوجين على الآخر. الله تعالى شبه الرجل مع زوجته باش بالثياب مع البدن، فقال كما أن الثوب يشتمل على البدن، أو الثوب يختلط بالبدن ويمسه ويباشره، فكذلك يحل للرجل أن يباشر زوجته. والمباشرة اللي هي عبارة عن الاختلاط والمس كناية عن الجماع، كناية عن الجماع. ولذلك عبر الله تعالى باش باللباس، هذا اللباس فيه كناية، فيه تشبيه، شبه اختلاط الرجل بالمرأة باختلاط الثياب بالبدن، أو مماسة الرجل بالمرأة بمماسة الثياب للبدن، أو كما عبر هنا لاشتمال كل واحد من الزوجين على الآخر، كما أن الثوب، كما أن البدن يشتمل على الثوب، فلذلك عبر للباس. قال وهذا تعليل للإباحة، هن لباس لكم وأنتم، بمعنى لأجل ذلك لا بأس، يحل لكم الجماع في ليالي الصيام. قال هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم. تختانون أنفسكم أي تخونون أنفسكم، تختانون بمعنى تخونون، تخونون أنفسكم، وذلك بفعل الخطأ والوقوع في المعصية. فبعضهم أش وقع له؟ أتى أهله بعد النوم في ليلة من ليالي الصيام، وبعضهم كانت أهله قد نامت وهو لم ينم، وأتى إليها وأراد جماعها فقالت له إني نمت، بمعنى لا يحل لذلك، ومع ذلك جامعها، فكانوا يخونون أنفسهم بالوقوع في هذه المعاصي. فخفف الله تعالى عنهم. قال الشيخ تأكلون وتجامعون بعد النوم في رمضان. بعد النوم، قلنا في الأول كان الحكم أن الإنسان إذا نام لا يحل له الأكل والشرب، وعلم الله أنهم كانوا يخونون أنفسهم بفعل الخطأ والوقوع في المعصية، فيأكلون ويجامعون بعد النوم في رمضان. وقلنا حصل ذلك لبعض الصحابة، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن ذلك، فأنزل الله تعالى هذه الآية. قال لهم الله تعالى علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. تاب عليكم وعفى عنكم أي غفر ما وقعتم فيه من ذلك، تجاوز الله تعالى عنكم ما وقعتم فيه من ذلك، ما مضى فات وتجاوز الله تعالى عنكم، وخفف عليكم الحكم إذ رخص لكم وأباح لكم أن تأتوا نساءكم بالليل وإنما تمتنعون من الجماع والأكل والشرب من طلوع الفجر. إذا الله تعالى عفى عنكم وغفر لكم ما وقعتم فيه، وأيضا خفف عنكم الحكم، ما بقاش وجوب الصيام كيبدأ من أول نومة بالليل، وإنما يجب من طلوع الفجر. قال فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن، وقيل رفع عنكم ذلك الحكم. رفع عنكم ذلك الحكم شو هو؟ هو ابتداء الصيام من أول نوم بالليل بعد غروب الشمس. قال فالآن باشروهن، هذا الأمر ليش؟ للإباحة. هذا الأمر للإباحة، لماذا؟ لأن المباشرة كانت محرمة، كان منهيا عنها بالليل، والله قال لهم فالآن باشروهن، فوارد الأمر بعد النهي، والأمر بعد النهي عند طائفة من العلماء للإباحة، وعند طائفة يعود إلى ما كان عليه قبل النهي، وقبل النهي كان الجماع مباحا، إذن فالأمر هنا يدل على رفع النهي، فيرجع الحكم إلى ما كان عليه قبل وهو الإباحة. إذن باشروهن أمر للإباحة، لأنه لرفع النهي، ارتفع النهي ورجع الحكم إلى ما كان عليه قبل النهي. باشروهن أي جامعوهن إن شئتم للإباحة. وعبر عن الجماع، إذا رأيتم الجماع هناك ألفاظ كثيرة خصوصا في الشرع، في اللغة وفي الشرع، يكنى بها عنه، يكنى بها عن الوطأ. وهنا قد رأيتم ألفاظا، أنتم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، هنا قال باشروهن، عبر بالمباشرة، والمباشرة مأخوذة من مس البشرة البشرة، لأنه في جماع تمس بشرة الرجل بشرة المرأة، فأخذ هذا اللفظ من البشرة، فقيل باشروهن أي لا بأس أن تمس بشرتكم بشرتهن، وهذا كناية عن الجماع. قال فلا نباشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. وابتغوا ما كتب الله لكم المراد به الولد على قول كثير من المفسرين، لأنهم كانوا يطلبون بالجماع الولد، وابتغوا أي اطلبوا بالجماع والمباشرة ما كتب الله تعالى لكم من الولد، إذ كانوا قبلوا في الزمن الأول، خصوصا في الزمن الأول كانوا يبتغون بالجماع الولد، في الغالب يطلبون بالجماع الولد، فقال لهم الله تعالى وابتغوا ما كتب الله لكم من الولد. وكلوا واشربوا، قال الشيخ قبل وقيل الرخصة في الأكل والجماع لمن نام في ليل رمضان بعد منعه. إذن وابتغوا ما كتب الله لكم، هذا مش خاص بالولد، وابتغوا ما اطلبوا ما كتب الله لكم مما شئتم من الجماع والأكل والشرب بعد النوم، وإنما تمتنعون من ذلك من طلوع الفجر. قال ابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى وجامعوا، لأن الجماع ذكر قبل، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. قال الإمام من الفجر بيان للخيط الأبيض لا للأسود، لأن الفجر ليس له سواد، والخيط هنا استعارة، يراد بالخيط الأبيض بياض الفجر، وبالخيط الأسود سواد الليل، هذا القول الأول. إذن قال لك قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، قال لك أولا هذا من الفجر من بيانية، قال لك هذا الجار المجرور من الفجر بين لنا الخيط الأبيض لا الخيط الأسود. علاش؟ قال لك لأن الخيط الأبيض هو الذي يكون من الفجر، وأما الخيط الأسود فلا علاقة له بالفجر، قال لك لأنه بعد ظهور نور الفجر وضوئه لا يكون هناك خيط أسود. إذن فقوله من الفجر بيان لقوله الخيط الأبيض، لأن الفجر يكون معه بياض لا سواد، واضح. وقال لك والخيط هنا استعارة، هذه العبارة اللي عبر بها بالخيط مش المراد خصوص الخيط، استعارة، والمقصود بالخيط أش الأبيض، قال لك بياض الفجر، وحد البياض يكون معترضا في الأفق هكذا كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم يكون معترضا في الأفق هكذا. هذاك نور الفجر هو الخيط الأبيض، إذا المراد بالخيط الأبيض بياض الفجر، ضوءه يكون معترضا هكذا في الأفق، وهذه هي علامة الفجر الصادق، علامة الفجر الصادق. وأما الفجر الكاذب فإن علامته خط يكون طويلا كذنب السرحان، يكون هكذا طويلا لا معترضا، يكون مستطيلا طويلا كذنب السرحان وهو الذئب، ذلك الفجر الكاذب، حمرة فيها شيء من البياض تأتي وتذهب، تأتي بعد ذلك تروح وتعقبها ظلمة، هذاك الفجر الكاذب. لا يحل الصلاة صلاة الفجر ولا يحرم الطعام بالنسبة للصائم، يحل له أن يأكل بعده، وإنما الفجر الذي يحرم الطعام على الصائم ويحل صلاة الصبح هو الفجر الصادق، وهو ضوء أبيض معترض في الأفق هكذا لا يعقبه ظلام، وإنما بالعكس يعقبه ضوء شيئا فشيئا، يعقبه الضوء بالتدريج بشوية بشوية، غادة الدنيا وكتنور وكتضوء النهار كيطلع. وأما الذي يعقبه سواد ظلمة فذلك الفجر الكاذب، لا يحل الصلاة ولا يحرم الطعام. الفجر فجران كما قال عليه الصلاة والسلام، فجر كاذب وفجر صادق. هنا الآية تتكلم عن الفجر الصادق لأنه هو اللي متعلق بهش، فجر الصادق هو اللي متعلق بهذا الحكم اللي هو الامتناع عن الأكل والشرب. وأما الفجر الكاذب فإنه لا يحرم الطعام، شو يحرم الطعام؟ الفجر الصادق. إذن المراد بالخيط الأبيض بياض الفجر، انتشار الضوء أفقيا وذلك معلوم، وبالخيط الأسود سواد الليل، بمعنى حتى يتميز لكم سواد الليل وظلمته من ضوء النهار، فإذا تميز سواد الليل من نور النهار نور الفجر فحينئذ قد طلع الفجر لوجود التمييز بينهما ولو بشيء يسير ولو نسبيا ولو في وقت الغلس، لأنه في وقت الغلس تختلط آخر ظلمة الليل بأول ضوء النهار، لكن حينئذ يكون التمييز بين الخيط الأبيض والأسود، بدليل أن الظلمة التي كانت في الكون شديدة قد بدأت تزول بظهور ضوء الفجر، لأنه في الغلس عندنا اختلاط ضوء النهار بظلمة الليل، إذا قبل وقت الغلس إيش كان؟ كان الظلام حالكا، كان السواد شديدا، ما كانش عندنا ضوء الفجر، فلما ظهر ضوء الفجر في أوله في أول ظهوره تبقى معه ظلمة الليل، يلا الضوء ديال الفجر بغيبان يلا في أول ظهوره، إذا الظلمة ديال غادي غير تجي وتزول جملة وتفصيلة، تزول شيئا فشيئا، إذا يظهر نور الفجر والظلمة ديال الليل تخف شيئا ما، فتستمر هكذا شيئا فشيئا إلى أن تزول، كما أن العكس يقع عند غروب الشمس. شوفوا العكس، تكون الدنيا منيرة مضيئة في النهار، فإذا غربت الشمس عند أول غروبها ذاك الضوء ديال النهار يصير متأثرا بالظلمة بشيء من السواد، وكيولي الكون غادي وكيظلام غادي وكيظلام حتى كيغلب الظلام.